فعند من أسأله إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ما حال هذا الأثر وهذا الحديث؟ نعم، صححه العلامة الألباني بناء على أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة، وهنا كذلك عبد الله المبارك من العبادلة. فمن هم العبادلة هؤلاء الذين إذا رووا عن ابن لهيعة روايته مستقيمة؟ نعم، عبد الله بن وهب المصري، مغرئ بن يزيد وابن المبارك، أحسنت. والذي عليه أكثر أهل العلم أنها ضعيفة، فهو ضعيف من قبل ومن بعد، قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وإنما هذا رأي لبعض العلماء رحمهم الله، وتابعهم على هذا الرأي العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وشيخنا مقبل رحمه الله على خلاف هذا، فهو يرى ضعف ابن لهيعة مطلقا. فعلى هذا الحديث لا يثبت، ولكن التحذير من أخذ العلم عن الأصاغر ثابت. فمن المقصود أو من المقصود بالأصاغر؟ نعم، أهل البدع والجهال، أحسنت، فلا يؤخذ العلم عنهم. أما يأخذ كبير عن صغير مستقيم عنده علم عنده خير، فهذا قد درج عليه السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم قد أخذوا عن ابن عباس، ومن الآخذين عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح، وهكذا أيضا أخذوا عن معاذ، ومن الآخذين عن معاذ حكي بن حزام رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وهو أكبر من معاذ رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا ابن المديني على ما تقدم معكم يقول: لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وابن داود، فإن العلم ليس بالسن، وقد أخذ الشيوخ العلم عن من هو دونهم في السن وعن من هو مساو لهم، ولا ينبل الرجل إلا بالتثليث عن أخذ العلم عن من هو فوقه ومن هو دونه ومن هو مساو له، وهو تثليث النصارى، تثليث في الأخذ، لا ينبل الرجل، هذا الأصل، وإلا قد يأخذ العلم عن ناس كبار فقط وينبل إذا وجده عندهم ما يحتاج إليه، وجد عندهم سينبل بإذن الله، لكن المقصود لا يحتقر الناس، يكون عنده علم الصغير وهو محتاج إلى علم الصغير ويتكبر، لا ينبل هذا الصنف، لكن إذا كان ما هو محتاج إلى علم الصغير وجد العلم الذي عند الصغير في السن عند الكبير وأخذه، لا بس، البركة في مع كابركم. وإنما المقصود الاحتقار والترفع، كما قال حكيم بن حزام لما كان يقرأ على معاذ فعيب عليه ذلك، قالوا: تقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ قال: إنما أهلكنا التكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهؤلاء مصروفون عن الخير، الحاصل هذا الحديث لا يثبت، ولكن قد جاء ما يدل عليه من أهل العلم من يلتمس له شواهد فيحسنه بها، ومنها ما جاء عن ابن مسعود وهو ثابت موقوفا عليه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوا العلم عن أصاغرهم أو من أصاغرهم هلكوا، كما في ذم الكلام للهروي، وذكروا أن إسناده صحيح. فالتحذير من أهل البدع والأخذ عنهم له أصل في الشريعة، وهذا لا شك الآن في الزمان هذا وقبل هذا الزمان الناس هرولوا بعد أهل البدع وأخذ علومهم عن أهل البدع كالصوفية والرافضة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية، هرولوا بعدهم، ولا سيما إذا وجدت لهم دولة فإنهم ربما يقهرون الناس، وبعضهم يذهب إليهم رغبة فلما أخذوا العلم عن الأصاغر وعن أهل البدع حصل شيء من الهلاك. ولولا إكرام الله سبحانه وتعالى لأمة محمد ببقاء الطائفة حصل شر عظيم بأمة محمد كما حصل بالأمم المتقدمة، ولكن الله حافظ دينه، ومن أسباب حفظ دينه وجود الطائفة التي لا انقراض لها إلا بقيام الساعة. هذا فضل الله على هذه الأمة دون غيرها من الأمم، ما وجدت فيها هذه الطائفة، هذه خصيصة لأمة محمد المرحومة، أن الله أبقى طائفة إلى قيام الساعة تنافح عن الخير، تدافع عن الخير، وتبث الخير في أوساط الناس، وتنشر العلم، وتنشر المعتقدات الصحيحة والفقه الصحيح. هذه منة عظيمة على هذه الأمة، ولولا ذلك لا حصل هلاك لهذه الأمة كما حصل في الأمم المتقدمة. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد قال الإمام ابن المبارك عبد الله رحمه الله أبو عبد الرحمن، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد ابن يزيد ابن يزيد ابن جابر، ثلاثة، أبوه يزيد وجده يزيد الأدنى وهكذا الجد الأعلى يزيد ابن جابر، قال: قال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا. وإسناده يقول منقطع. سعيد هذا بن عبد العزيز التنوخي ثقة، يزيد بن يزيد بن جابر ثقة، معاذ بن جبل إلى آخر، إلا أن يزيد بن جابر لم يدرك معاذا، فإسناده منقطع بين يزيد بن جابر وبين معاذ رضي الله تعالى عنه، ولكن المعنى صحيح، فإن الله لا يأجر على العلم إلا المعمول به، فلا يأجر أو يأجر سبحانه وتعالى على علم إلا معمول به، وأما العلم الذي لا يعمل به الشخص فهو وبال على صاحبه ويأثم عليه ويعذب عليه، كما تقدم معكم في حديث ثلاثة نفر، وحديث ذلك الرجل الذي يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فهذا علم معذب عليه، والعلم الذي يؤجر عليه الشخص ويثاب عليه ويكرم به ويرفع به هو العلم المعمول به الذي يعمل به صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح بعد صلاة الفجر يسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، بعد كل صلاة، صلاة الفريضة الفجر، يسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا. والسعادة من علم لا ينفع، السعادة من أربع ومنها علم لا ينفع، فالعلم الذي لا ينفع ضرر على صاحبه. قد وبخ الله سبحانه وتعالى أولئك الذين عندهم علم ولا يعملون به: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا علم، يأمرون بالبر وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى مما يدخل تحت كلمة البر التي هي العامة وتشمل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الخير، هم يأمرون به ولكن لا يعملون به، فهذا علم وبال على صاحبه. وجاء عن كعب وينظر تنظر صحته أنه قال: تعلموا العلم واعملوا به، ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه، فإنه يوشك إن طال عليكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. وهذا الآن واقع يا أخوان، كثير من الناس يتجمل بالعلم ولا يعمل به. فهذه نصيحة من أبي بن كعب، تعلموا العلم وعملوا به، ولا تتعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم زمن تدركوا هذا. أناس تدركون أناسا يتعلمون العلم ويتجملون به كما يتجمل الرجل بثوبه. وهكذا أيضا مسعود يقول: يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل، يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. وآثار كثيرة فيها الحث على العمل بالعلم، ومن أوتي من العلم ما لا يبكيه خليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه، خليق أن لا يؤتى علم أو أن لا يؤتى علم ينفعه مثل هذا، أن لا يؤتى علما ينفعه، الذي يؤتي أو يؤتى علم ما يؤثر فيه لا عملا ولا غير ذلك ما أراد الله سبحانه وتعالى بالعلم فلا يتأثر. فهذا خليق أن يكون قد أوتي علما لا ينفع بل فيه ضرر عليه، لأن الله يقول في أهل العلم والعمل: إن الذين أوتوا الكتاب إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. هؤلاء أهل العلم والعمل أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. فالذي يؤتى علم لا يبكيه معنى لا يؤثر فيه، معنى أنه لا يؤثر فيه، وليس من لازم العلم البكاء، ولكن من لازم العلم التأثير، أنه يؤثر في الشخص. فالذي يؤتى علما لا يؤثر فيه فهذا خليق أن يكون قد أوتي علما لا ينفعه، لأن الله يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، إلى أن قال سبحانه: ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا علم أثر فيهم عملا وطاعة لله سبحانه وتعالى وخشية وخوفا من الله جل وعلا، خلاف هذا علم فيه ضرر. الجهل خير منه أن يبقى الشخص جاهلا ولا يكون عالما يشار إليه البنان بالبنان وهو لا يعمل بعلمه، هذا يضر علمه. والناس تنظر إلى العمل، الناس تنظر إلى عمل العالم لا إلى قوله أبدا، ينظرون أكثر ما ينظرون إلى الأعمال. وقد كان الشيخ رحمه الله يكرر هذا، يقول: أنا أتأثر بالعمل بالأعمال ولا أتأثر بالأقوال. ووجدنا نحو هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول وإنما يعجبهم العمل، أدركت الناس وما يعجبهم القول وإنما يعجبهم العمل. هذا حال الناس، وصدق رحمه الله تعالى. ونحن أيضا في هذا الزمان الذي أنتم تعيشونه، فإذا رأوا الشخص لا يعمل بعلم ذموه جدا، قالوا: ما عليكم إن هذا كذاب، والله أنه كذاب، عنده في بيته كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، وقد عاملناه في بعض المبيعات والمشتريات، خائن كذاب يكذب ومواعيد كذب سيفعل إلى آخر، وين هذا مطوع لحية وما هو حال شيء من هذا الشيء، هكذا يقولون ولا ما يقولون؟ يذمونه جدا لأنه ما يعمل بعلمه. فالناس ينظرون إلى العمل أكثر مما ينظرون إلى الأقوال، فهم معيار الإنسان فيهم أعماله، فإن وجدوا أعماله تطابق أقواله من حيث الحسن والجمال ومن حيث الخير أثنوا عليه خيرا، وإذا رأوا تصادم والتنافي بين الأعمال والأقوال ذموه جدا. فعلى هذا يحرص الشخص على العمل أكثر من القول، فإن كثيرا من الناس يحسن القول، صار الآن في هذا الزمان كثير من الناس يحسن القول، والذين يحسنون العمل قليل جدا، ونسأل الله العافية والسلامة. قال مالك: أدركنا الناس وما يعجبهم القول وإنما يعجبهم العمل. نحفظ هذا عن مالك: أدركت الناس وما يعجبهم القول وإنما يعجبهم العمل، فلنعمل ونتعاون على ذلك، ومن كان فينا شيء فيه شيء من قصور ينصح ويوجه. فنحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين حتى ينظر إلينا بهذا المنظار أننا معصومون، أبدا، نحن كغيرنا من البشر، يحصل لنا ما يحصل من الغفلة ومن الخطأ ومن النسيان والذهول وغير ذلك مما يعتري البشر من أمور النقص والضعف الذي خلق الله سبحانه الإنسان عليه، وخلق الإنسان ضعيفا. وقد جاء عن بعض السلف أن من ضعف الإنسان أنه لا يصبر عن النظرة إلى المرأة الجميلة، أنه لا يصبر عن النظرة إلى المرأة الجميلة، إذا رأى مرأة جميلة نظر إليها، قالوا هذا من ضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا. لكن استغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. فهذا الأثر جميل، اعملوا ما شئتم أن تعملوا فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا. هذا العلم المأجور عليه، وما سوى ذلك علم مأزور عليه صاحبه وآثم عليه صاحبه. علم بلا عمل كنار بلا حطب. هل تكون هناك نار بلا حطب يا أخوان؟ لا يوجد نار بلا حطب. أحسنت. شجرة بلا ثمر هذا ما تنفع، إن تبع الناس بشيء منها حطب استعملوها حطبا، فلا تكون كالشجرة هذه حطب، ولا تكون كالشمعة يستضيء بك غيرك ويستفيد منك غيرك وأنت لا تستفيد مما حصلت من العلوم ومن الخير، غيرك يستفيد منك، تنصح تذكر والناس تستفيد وتتوب إلى الله، كما سيأتي في صاحب النار هذا الذي يدور برحاء أو الذي يدور في النار كما يدور الحمار بالرحاء. هذا ناس استضاءوا به واستفادوا منه، وهو ما استفاد، كان يأمر الناس بالأعمال وينهى الناس عن أيضا كذلك ما يضرهم، ينهاهم عما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، ولكن ما يعمل شيئا حصل له ضرر. فلا تكون كالشمعة تستضيء أو يستضيء بها غيرك وتضيء لغيرك وأنت لا تستفيد من نورها ومن إضاءتها. قال رحمه الله، قال أخبرنا سفيان، قال أخبرنا أبو ذر لرجل، فما حال هذا الحديث هذا الأثر؟ قال أخبرنا سفيان، نعم فيه رجل مبهم وأيضا انقطاع. سفيان ما أدرك أبا ذر أبدا، ما أبعد عن أبي ذر، هو بعيد عنه جدا زمنا، بعيد زمنا عن أبي ذر، فهذا فيه انقطاع وفيه رجل مبهم. لكن هنا قال أبو ذر لرجل، هذا ما يضرنا، قال أبو ذر لرجل ما يضرنا، وإنما الذي هو يضر هذا الإسناد، يضر هذا الأثر قصد الانقطاع. أما قال أبو ذر لرجل عرفنا أو لم نعرفه، لأنه ليس من الإسناد هذا الرجل، وإنما الذي هو من الإسناد قال سفيان قال أبو ذر، هذا انقطاع واضح. وأما إبهام الرجل هذا ما يضر السند. قال أخبرنا سفيان، قال قال أبو ذر لرجل انظر ما تسألني، فإنك لا تسألني عن شيء إلا زادك الله به بلاء. يعني تقيم الحجة على نفسك وتلزمك حجة الله سبحانه وتعالى بسؤالك لي وإجابتك وإجابتي لك، تقوم الحجة عليه وتلزمك الحجة. ما تسألني، ليس المعنى معنى الأثر أن الشخص لا يسأل عن دينه وفيه التزهيد عن السؤال أبدا، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مسألة أهل العلم الله سبحانه أمر بها، وإنما المقصود أنك تسأل وما أجبتك بجواب إلا وكان حج عليك وبلى عليك حج عليك. ولا بد من السؤال عما خفي وعما يحتاج الإنسان أن يسأل عنه، عما يحتاج الإنسان أن يسأل عنه من أمور دينه لا بد يسأل عن ذلك، عن ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما تعلمه بعد السؤال هذا بلى عليك وحجة، بلى عليك وحجة، أقام الله حجة عليك. بعد ذلك انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. هذا هو مقصود هذا الأثر الضعيف، ومقصود أبي ذر على ما يذكر أنه قاله أن الإنسان إذا سئل أو سأل عن شيء وأجيب عنه فقد قامت حجة الله عليه، قامت حجة الله عليه، وهذه بلوى عليه. ولا بد أن يسأل وليس فيه تزهيد عن السؤال. قال رحمه الله أخبرنا سفيان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال يطلع قوم من أهل الجنة. ما أدرى الشعبي، هذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف. هذا مقطوع ضعيف، مقطوع ضعيف، ولا نقول مرسل لأنه لم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يحتاج إلى توقيف، هذا الكلام الذي ذكره هنا. لكن يقول سنده صحيح، من حيث السند صحيح، ولكن قد جاء ما يغني عنه، وهو حديث أسامة، حديث أسامة يغني عن هذا. أما هذا المقطوع فسنده صحيح يقول، لكن هذا لا يقال إلا بتوقيف. قال يطلع القوم من أهل الجنة، عندكم هكذا يطلع القوم من أهل الجنة، ويطلع قوم من أهل الجنة، يطلع سيكون يطلع القوم هكذا، يطلع القوم من أهل الجنة إلى قوم من إلى قوم في النار، فيقولون ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم. هؤلاء دخلوا الجنة بنصحهم وتوجيههم وإرشادهم وتذكيرهم بالله وأيام الله، فاستفاد المنصوح ولم يستفد الناصح من كلامه على ما تقدمت الإشارة إليه. قال استفادوا ممن ينصحهم ويذكرهم بالله سبحانه، واستقام كثير منهم وتابوا إلى الله وصاروا على استقامة جيدة، ودخلوا باستقامة مطاعة من الله الجنة. وذاك الذي ينصحهم أين هو؟ وجدوه في النار يدور فيها، يدور بأقتابه في النار كما يدور الحمار بالرحى صلى الله العافية والسلام. وجدوه أول من تسعر به النار، أول من تسعر به النار وجدوه، بسبب أنه ما يعمل بالعمل بالعلم، توجهه معذبا وعياذ بالله. قال ما أدخلكم النار وإنما، فيقولون ما أدخلكم النار وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. فلا شك أن العلم له تأثير على الناس، وإن كان الذي يلقيه يعني عنده خلل فيؤثر العلم، والحق يؤثر في الناس، وإن جاء به بعض مرضى القلوب وغير المستقيمين فإن الحق له تأثير، كلام الله له تأثير، فكيف إذا جاء به صاحب حق صاحب استقامة يؤثر أكثر وأكثر في الناس. وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم، قالوا إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذه يكفي زاجر لطالب العلم الذي تعلم ويقول لا يفعل، يكفي هذا زاجر فيه، تنظر إليه بصلة أرحام قاطع والعياذ بالله، تنظر إلى أخلاق سباب شتام، تنظر إلى غير ذلك من السلوكيات تجد أبعد ما يكون عن الخير فيها، وطالب علم محسوب طالب علم. طيب أين العلم الذي أثر فيك؟ ما أثر فيه شيء العلم أبدا، هو السوق ذاك الذي جاء من تلك الأماكن يعني استقام لحية وقميص جيد، هو نفس الأخلاق ما استفاد فيها دنيا، أول ما يجد الدنيا ويستطيع الوصول إليها فإنه يفعل أعظم الأسباب والجرائم من أجل أن نصل إليها، بالكذب وبالبهتان وغير ذلك حتى يحصل على هذه الدنيا وعلى اللعاعة، وهو محسوب مستقيم نصاب. إذا وجد جوال هكذا طيب ب120 ولا 130 في الشاحن، هذا أخذ وخباه، طالب علم محسوب علينا، وش نفعل؟ محسوب لحية وهكذا، طالب علم نصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله العافية والسلام. أين الورع وأين الخوف من الله؟ لكن الحمد لله، أبشركم هؤلاء كلهم قد ذهبوا ولله الحمد والمنة، هؤلاء ذهبوا بفضل الله ثم بجهود بعض إخواننا الذين يراقبونهم حتى وقفوا على كثير منهم، طردناهم الحمد لله طردناهم. واحد أخذ 6 جوالات، الله يقطع دابرك ويدك، 6 جوالات ثمينة، وجاء هنا مر علينا أعجبني هذا المكان وأنا أريد أطلب علم، ونحن مساكين المؤمن غير كريم، نحياك الله مرحبا بك وأهلا وسهلا بك، دخلت عشاء معنا هنا، أعوذ بالله من شرك. فجلس عندنا ما أدري كم يوم، أخذ 6 جوالات، الحمد لله سلموا للشرطة أولا اعترف 5 وبعدين أظن زاد 6، سلموا، نحن ما أدرينا راح من عندنا وما أدرينا به، والله ذهب من عندنا وما أدرينا به، إلا الإخوان هناك في المكان لمسكوه وحققوا معه وجدوا 5 والسادس في الأخير اعترف به، الحمد لله ذهب هؤلاء. فالله يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الخير وعن أهل الخير وأمكنة الخير، هذه سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في الدفاع عن الخير وعن محلات أهل الخير، يدافع عنها الله سبحانه وتعالى، فيفضح هؤلاء النصابين، ويفضح هؤلاء اللصوص، ويفضح هؤلاء الدخلاء والوليجة، يفضحهم سبحانه وتعالى. قال فيقولون ما أدخلكم النار، إنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم تعليمكم. قالوا إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. هذا قد سمعته يغني عنه حديث أسامة إلى هنا، بقي أثر نقرأ إن شاء الله، بقي آخر واحد في الباب. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن رزين قال لي عبد الرحمن أبي هلال وشهدنا جنازة، قال ارمي بعينك إلى مجلس يكفينا الكلام نجلس إليه. رجل ما يريد يحدث، هو عالم، لو رأوه ربما يلتف حوله، لو رأوه في الجنازة ربما يلتف حوله ويسألون أو يحرج، لكن قال لصاحبه انظر لنا مجلس فيه أناس يتكلمون، نحن نجلس بجانبهم، ما نريد نتكلم، نريد نستمع، يكفينا الكلام نجلس إليهم، نريد نستمع. وهذا من ذاك الباب الذي تقدم من تدافع أهل العلم الكلام والفتوى والحديث، تدافع العلماء أهل الورع الكلام والفتوى والحديث. فهذا يقول لي أخي انظر لي مكان هكذا يكفينا الكلام نجلس إليه، فنجد مكانا فيه علماء، فيه طلاب علم يتحدثون في الخير ويسألون عن ما ينفع الناس ونحن نستمع. فهم يحبون أن يستمعوا أكثر من أن يتكلموا، وبعض الناس يحب أن يتكلم أكثر من أن يستمع، هذا يضر نفسه، هذا يضر نفسه، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. كثير أسئلة قد قلنا سبحانك اللهم وبحمدك، لكن إن شاء الله إذا كان. قال هل الهجرة مقدمة على الحج إذا عاش الشخص؟ نعم مقدمة على الحج، لأنه لو بقي ربما يفسد دينه، ماذا ينفع الحج إذا رجع إلى تلك البلاد وقفل إلى تلك البلاد التي فيها المنكرات وفيها الكفر بالله والمعاصي، ماذا سيغني عنه؟ يفر بدينه أولا، ثم إذا تيسر الحج الحمد لله، وإلا ليس بواجب عليه.